إن الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. علامات النصب وحكى بحنا الرفعي صماهين ألقاب الإعراب أفر بي هذا كتاب كي كيستا صفحة 60 الحلل الذهبية رقا يستعيقا أسكو شيك شيء ذهب والله يستا صوما. علامات النصب هذا ما حكى صباحنا، علامات الرفع ما حكى صباحنا، علامات النصب. قال المصنف رحمه الله: وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء عطف النون. وللنصب كردجيبو أسقنا ذا إسكاله خمس علامات. علامة شن علامة مريد الفتحة كو وكردي والألف وألف والكسرة وهوصلي والياء ياء إي وحذف النون. نون كي أفعال الخمسة مركا جوغنا للسوق جري مركا لنسبنا ولا قوينا حذف عليها شنتان علامة أصل هي فرع وقيب سمان وحا أصل فتح هذا معنا مركا لنا هو أصل يعني هذا وحوي مركز شيء إلا كردي قال الربو أصل وحائل وكردي وحركة فتح هذا الكردي سيدا هرب أسوأ مرني مركز شيء إلا قذل الربو أصل كوحوي ضمائن وقول ولد هذا تنهد مركز الكردي وعلامة النصب هي الفتحة إن ترى هذا أصل هذه أصل كعذر توب فرح هذا فتح هذا يسعون ويدو مركز حروف تانك الإيمان فرع عبوس كسجلات لكن انتو اصل كجو وحكلو ايمان كرمرا واي الفت يكسر ياء يحذف النون كافرتاس وفرع عن الفتحه نائب عن الفتحه هو فتح هذا النائب كي على ناي وعلامه النصب الالف مركان رام نيابه عن الفتحتين هذا وعلامه النصب الكسره نيابه عن الفتحه وعلامه نصبه الياء نيابة عن الكسرة وعلامة نصب حذف النون نيابة عن الفتحة كل نيابة عن الفتحة لأن أصل فتح هذا أصل شنتاس واترينينا مدول باب وصصك إيدك تحسابينينا هذا أول محان هيسني أفر علامة أميل نوتيلي يسديد موضوعا هيسني سوما هين أنت أسحق النوبي كوان علامات كان أفر تأه عشان تأه علامة كلام كدر صندوقنا مركي نوضة مالا مواضيع ذانا هدين هلنا نسبة كوي كلام كدرين وهي فتحة ذي النوب بلو الفتحة ومواضيعها فتحة ذي بوسس كإيدكتو قال مصنف كحولية رحمه الله فأما الفتحة كردقي فتكون وحيهاني علامة العلامة للنصب كردقة علامة النقطة في ثلاثة مواضع بوس السدح أمرك للجوب أي علامة النقطة ضمدي هداي أفرأي زمين فتحتها تسدحي على كاري البحر فأما الفتحة فتحة ذي كردقي فتكون وحيهاني هي كردقي علامة علامة النسب كردقة علامة النقطة وحليه علامة نسبه الفتحة بلدي في ثلاثة مواضيع سدح بوس مركل الجوج بوس السدحة مركل الجوج ساس هاللي سدحة بوس واكوي في الاسم المفرد اسم كله أها وكو وجمع التكسيري ججب كجمع عيسي بربر كجمع عيسي واللبو والفعل المضارع فعل كمضارع قور ملاك فعل كمضارع إذا دخل عليه ناصب نورت وإن وحكر لقى قلع wax galo wax kordhigo aamil kordhigo inuu galo walaa mi tusil bi akhiri shay kadaashi sana waxba la xirsan kadaashi sana waxba in la xirsan bamadi afar ban ugu soo sheegay haddana fatxada saddex ah sheegay maxaa naga haray halkaas ma garan kartaa maare jaa man saar markaa kordhigay fatxa lagu ma kordhiyo huruf harka al-i'rab jir somayn hadda meeshaan nasba lagu kordhig fatxa laguma kordhigo, maxaa lagu kordhigaa si aanu keeni doono? Ma ka hormareen hadda saddexdaana arkeyna. Fatxadu marka meeqa boosay degtay? Saddex. Ka koobaad waa maxay? Alism almufrad. Ka labaad jamcu taksiir. Ka saddexaad ficil mudaaric hadduu caamil naasiba galo aakhirkan uu salaxaysa. Walam yatasil biakhirihi shay, meeqa shayan dhihi jirin inaan ku celcelino shan baan dhihi jirin. Shantaas saddex ka mida maxay ahaayeen? Alif ulithnayn wawu ljamaaca yaa lmuannath lmukhaatab inaysan jirin. Hadday galaan afcaalu khamsa noqonaayo nuun labadii nuuna nuuna siweyna mutakid kara inaysan jirin. Aakhirka la sheegay waa intaas. Tacriifta uma baahan waxyaala kale. Isimka mufradka istilaaxiis waa naqiina somal, maxaa la dhihi jiray tacriiftiisa? Maa laysa muthannan walaa majmuuca walaa mulxaqa bihima walaa min alasmaai alkhamsa. Taas wa jamcu taksiirkana maa tagayara fiihi binaau mufradihi. Ficilka mudaaric haddii uu galo idaa dakhala calayhi naasibun walam yatasil biaakhirihi shay, bas waa inuu naasib gala, wuxuu kaga bedelan yahay kii hore. Idaa dakhala calayhi naasib, kii horena maxaa lagu godi jiray? Litajarudihi min annaasib waljaasib, maxaa lagu godi jiray? Waa intaas. Markaan hal mithaal oo intaan kulminaya aan sheegno, waxaan leenahay lan adriba muxammadan warijaalan baa oranayna. Lan adriba muxammadan warijaalan, had saddex boos iyo hal calaama haysana sooma, fatxa oo calaama halka noo dhig, saddex boos iyo degtir xagga noo dhig. Wax cusub ma aana sheegin, si aan soo marno unbaa sheegay. Niyaabatu lalifi can ilfatxa, alifta oo fatxa ka naa'iba. Niyaabatu lalifi can ilfatxa, hadda furuucdii baan galnay soo ma, asalku waa kasoo baxna fatxadii ah, faraci baan galnay alifta u horreysay. Wa ama alifu aliftii fatakuunu waxay ahaanay aliftii calaamatan calaama linasbi kordhigii fi lasmaai alkhamsati, asmaa alkhamsihii shanta ahaa, yaa magacyadii shanta ahayd. Marka la kordhigaayo alifaa lagu kordhigaa, naxu ra'aytu abaaka aabbahaa baan arkay, wa akhaaka walaalkaa baan arkay, iyo ma ashbaha dalika, kuwaas wixii shaabaho u ekaaday. Maxaa naga dhiman? Labuu noo sheegee shantii isi, meeqaa naga dhiman? Saddex. Ra'aytu abaaka wa akhaaka wa xamaaki wa faaka wa daa maalin, haldhahen kulli alifa ka wada dhigeen. Alifta marka hal boosay degtay soo maha, halka boosay degtay kee waay? Alasmaau alkhamsatu. Asmaau alkhamsa marka la kordhigaayo maxaa lagu kordhigaa? Alifa lagu kordhiga. Maxaan soo barnay awal markii la goday maxaa lagu goday? Haddana alifa lagu kordhiga. Shuruudii asmaau alkhamsada ii sheega, an takuuna mufradatan mukabbaratan mudaafatan idaafatuhaa ligayri ya mutakallim. Duuda fuukada ama faakada maxay lahayd? Hal shardi bay lahayd, khaaliyatan min almiim. Duudana laba macna, laba shardiba u sheegna maxay ahayd? Bimacnaa saaxib inay noqoto wa inay ism daahira loo idaafayo, labadaas. Ra'aytu abaaka, ra'aytu ficlun wa faacilun, abaa mafcuulu bihi mansuubun wa calaamatu nasbihi maxaan dhahaynaa? Alalif niyaabatan liannahu min asmaai alkhamsati. Abaa mudaaf walkaaf mudaaf ilayhi, abaa ka oo kor dhigan yahay maxaan samaynayna? Mudaaf ilayhi mabniyun cala fatxi, waa damiir, waa fatxada saaran ku bina mabniyun cala fatxi fi maxalli jar. Wa akhaaka alwaawu xarfu catfin, akhaaka macduufun cala abaaka walmacduufu cala almansuubi mansuub calaamatu nasbihi alalif niyaabatan can alfatx liannahu ismun min asmaai alkhamsa. أخا مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر. وفاك مركات هذا وحماك وحماك الواو حرف عطف، حما معضوف على أباك والمعضوف على المنصوب منصوب وعلامة نسبه الألف نيابة عن الفتح لأنه اسم من الأسماء الخمسة. حما مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الكسر في محل الجر. حما كيها دان رامت. وفاك الواو حرف عطف. فا معضوف على أباك. والمعضوف على المنصوب المنصوب. علامة النصب الألف نيابة عن الفتح لأنهم اسم من الأسماء الخمسة. فا مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر. وذا مارين الواو حرف عطف. ذا معضوف على أبا. والمعضوف على المنصوب منصوب. علامة النصب الألف نيابة عن الفتحة لأنه اسم من أسماء الخمسة. ذا مضاف مال مضاف إليه مبني ما دهنا اسم مجرور. مجرور لأنه لماذا اسم ظاهر ضمير ما مجرور علامة جر الكسر ذات في آخره. حد علامة دي فتحة الآن هي سني هل كان علامة ألف تام وتر ما علامة هذا كبحنا ربع علامة ربع علامة موضع أي دكتي أريفتان واميغة هل بي دكت أول ما هاي سنه موضر أفران هاي سنه وحسب ما أنا نجري نيابة الكسرة عن الفتحة. وأما الكسرة غوص نجي فتكون وحي أهاني علامة للنسب كردق علامة ونغتة في جمع المؤنثي هوينك جمعو ذي السالمي تكسير كي بربرك كبد داري وأي كسر هذا وحي نقطة علامة للنسب والنقطة إذا كنا إبقى فتح هذه مركب حين نقطة علامة وكنيابة حركة عن حركة حرف أرك جرن أول مبتدأ هذا حركة نائب نقطة كسر هي فتحة كنائب نقطة وهي هل بوسي دكتاء وجمع المؤنث السالم لي. جمع المؤنث السالم كان تعريفه سوى صوبرني على ما جمع بألف وطاء المزيدتين ألف هي التاء زيادة وحرز الجمع يا ليلى كو مثال كيس أسقنا مسينين سوقبو وحتى هذا رأيت المسلمات إنه موجودة فتيات ما إسكوا كان عليه كيج كيج قات كيج سكات إنما إذن جار النقطة إن هذا ما إذن بره إن ترفع تنصب الاسم وترفع الخبر على حرف توكيد تنسب الاسم ترفع الخبر باب كلام كنت قيسي الفتيات اسمي خبر قادم الفتيات واسم كيد فتيات لما دي فتيات تبالي والوصلي جمع فدية وفتيات والمهذبات وصف يدركنا المجد والجملة سكين قدبتن رأيت المسلمات أكوفع رأيت المؤمنات رأيت الهندات قبله هندل دي جران أركي رأيت فعل وفاعل وأنا غين زمان فعل فاعل مركوب الهندات محين غني محي الرؤية ذا كنت لبعض مفعول به الهندات تأذوا نوها صديق أنت مفعول به نحوم كيس محوها منصوب مركو حالا الهندات مفعول به منصوب علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتح لأنه جمع المؤنث السالم هل كابوس نودي كسر لنا علامات كل بضاعة نقدر ما يقوي صدق علامة بس كأي دكتور جمع المان سالم كأفرت موضوعنا يسنا قدر شن عنا يسنا صدق علامة إيوه شن بس علامات شن تأهم يقان نودي ما صدق حنكبر حني لبا نودي نيابة الياء عن الفتحة يأذي يأي نون بس حتفنون نودي ما يأذي وفتحة كنائبة مصنف كحولي رحمه الله وأما الياء يأذي فتكون وحيهان يأذي علامة على مبين للنسب كرنج أنقون أيضا كالنائبة فتحة يأذن فتحة كالنائبة في التثنية تبين نقطة اسم كمثنها علامة نقطة والجمع جمع بين نقطة هذا جمع على الشيء وحوله مدر لما دين جمع التكسير لما دين جمع مهان السالب لما دين جمع ذكر سالم والجمع مركز جمع اللوجي ذا سيكو كرهين وجمع ذكر سالم لوح القدرة مالها سيكو فهم كرهين جمع سالم كو وصوى أرقن صحوة أي جمع رجال جمع تكسير أصلا وكسوا بحنا حركة بالعربية لما يعرف مركز كانوا باب نوهر جموع ذي وحكروا نوهر مجرد تثنية ذا يجمع marka la kordhigaayo maxaa lagu kordhigaa? Ya maxaa soo baranay jamcu dhikrisaari marka la goday maxaa lagu godi jiray? Tathniya marka la kordhigaayo marka la goday maxaa lagu godi jiray? Alif. Hadda labadoodiiba yaaba lagu godaa, lagu kordhigaaya, yaaba lagu kordhigaaya. Waxaan leenahay ra'aytu muhammadayni wa muhammadiina, maan dhihi karnaa isku cad fiirna. Ra'aytu muhammadayni waa laba soo maaha, laba muxamed arkay, wa muhammadiina. Farqiga marka muthannaha iyo jamaca farqiga la dareemi karo xarakaadka lagu fahma. Ya'daas oo hadda la yira waa iyadaa la icraabaya oo lagu kordhigaya xarafka ka horeeyo oo daalka ah muxamedayn soo maaha, iyo xarafka ka dambeeya oo nuunka ah, iyo muxamediina xarafka daalka ka horeeyo iyo ka dambeeyo ba xarakaadka isweydaarsaday. Muxamedayni markaa tira daalka oo kordhigay, nuunkana hoos dhigay muthannihi. Muxamediina markaa tiraahdo daalka hoos dhigay, nuunkana kordhigay. Marka ra'aytu ficlun wa faacilun, muxamedayni mafcuulu bihi mansuubu calaamatu nasbihi alyaw, niyaabatan intaana niyaabatan dhihin alyaw markaan raa muxamedayni waa mogtahay, alyaw markaan raa almaftuuxu maa qablaha, yaada wixii ka horreeyay la kordhigay, almaksuuru maa bacdaha wax ka dambeeyana la hoos dhigay, niyaabatan can alfatxa laanahu muthanna. Weli wuxuu ka mid yahay maa naaba fiihi xarfun can xarak, wixii xaraf oo xarake ka daaimo. Jamac mudakar saalimka wa muxamediina, haya icraab ah wa muxamediina alwaawu muxamediina calaa muxamediin walmacduufu cala mansuubi calaamatu nasbihi ay marka tii sheeg intaana niyaabatan dhihin almaksuuru maa qablaha almaftuuxu maa bacdaha niyaabatan can alfath laanahu jamcu mudakar saalim. Labadaas boosay noo degtay. Haye calaamadan ya'da ah saddexdii calaamo haysan mawda afar, maxaanu ahar calaamaadkii? Muxuu ahaa? Xadfu nuun, niyaabatu xadfu nuuni cala alfatxa, markaan ka baxno waa dhameyn xadfu nuunkii oo fatxada ka nahayn. Qaala musanifku wuxuu yidhi wa amaa xadfu nuuni, nuunta goynteedii, fayakuunu wuxuu ahaani huwa xadfu nuunkii calaamatan calaamo buu linasbi kordhig u noqdaa. Xagee buu calaamo ugu noqdaa isagoo fatxadii ka naaiba? Fi lafcaal alkhamsati, afcaashii shanta ahayd, allatii afcaashii rafcuhaa marka la godayo ou ahaa muxuu ahaa? Bithubuuti nuun, bithabaati nuun, nuunta sugitaankeeda. Soo nuunta ma sugi jirin, calaamatu nasbi wa calaamatu rafci annuunu baa dhihi jirin, hadda waa xadaf. Xadfu nuunka meequu dayay? halka boos waa kee? Maxaa kale u naqaana afcaalu khamsa? Maxaa kaloo la yidhaa alamthilatu lkhamsa? Tacriifteedu muxuu ahaa afcaalu lkhamsa? Kullu ficlin mudaaricin ittasala aakhirahu alifu lithnayni wa waawu ljamaacati wa yaa lmaanathat almukhaataba la yidhaa, waa taas oo mar. Tayib, waxaan leenahay marka afcaalu lkhamsa hadaaya markaan gudayn markii la goday yadribaani tadribaani yadribuuna tadribuuna, mar alif la xiristo marka waaw la xiristo, mar mukhaatibiyo lala hadlay maruu khaa'ibiyo, iyo tadribiina gabar lala hadlay. So saas maahin shanta saase. Hadda nas baa galay meesha ma uusan dhihin sidii ficilkii mudaarec inuuna yidhahda idaa dakhala calayhi naasib inuu dhahayahay. Marka xadfunuunka la samaynaya afcaal khamsa waa inuu naasib galaa ficil mudaarec lanaan soo baran nawaasibtii sooma. Yadribaani buu ahaa markaan lan niraahan muxuu noqonaa? Nuunku waa jarayn lan yadribaa, labadii qofu kaasoo horjeedeena lan tadribaa, labadii maqnaayeen iyo labadii joogto mayn garaa waawgii ku dar hadde maxaa dhahaysin waawga markii akhri lan tadribuu raggiinaan badan ma garaacay, kuwii maqnaana lam yadribuu lan waaya lama lan, gabadha keligeedna lan tadribii, lataba iyada lagu bilaabaya saasay noqonaysa. Haye lan yadribaa بان اعرابها يعني. انت كل اذا قلنا اعرابتنا لن حرف نفي ونسب واستقبال اذا دون حقوق ترى وقت اساس بالمضارع هنا ودا مضارع يكون قوني تاي اتكلم يا قزع لن حرف نفي ونسب واستقبال تضرب فعل مضارع منصوب بلن اكيد تجينين ولين منصوب كلي هسك بس انا وح منصوب بس كان غون كلمه جرى عامل نسب وين وجرى وين عامل كاشكتا منصوب بلن وعلامة النسب حذف النون نيابة عن الفتحة لأنه من أفعال الخمسة تضربا ألف تسمح لي ذلك يضربا رأس برن وفاعلك لحقرا عيوة مركو ألف الاثنين فاعل مبنين على سكون في محل رفع والضمير ولا بنين الرب كبنين وهالحرف محل هنا وألف الاثنين فاعل مبنين على سكوني في محل رفع اي الف الاثنين كان تضربا كجروا صمر ربنا وفاعل فاعل سكون كان سارنا لو دتو دسايا بوسك لكن حقيقه هو غدن يعني مر ربنا انت صدق شيء هي افعال الخمسه بوسك اسمودي حذفك افرت على من اقدر شن هل كبوس يدكتو أفعال الخمسة تضمدي بوس إيه ستنودر سديد رفعيه محانا يسنى أفر علامة إيه سديد كنا محانا يسنى إيه سديد بوس شنتي علامة إيه أفرت علامة سودر سجال علامة حق الماضي سديد داني إيه سديد دي هرس كودر لحية تمن علامة لحية تمن موضع بانا يسنى سجال علامة وحينو دقين لحية تمن موسي موضع طيب وحوصل النقطة هذا أفرتان حصول شيقني سديد موضع عن شيقني سديد موضع الاسم المفرد جمع التكسير جمع المعنى السالم الفعل المضارع إذا دخل عليه ناسب ولم يتصل بآخر شيء أفرتاس حركة العرب وحن شيقني الأسماء الخمسة التثنية والجمع وأفرة لبقى هي الأفعال الخمسة أفرتاس من حروف العرب وأن أفر سديد أصبر أنا وأحسب ما وحالا أنها مركة اسم كمفرد كم حال لو كردقة شيء قاعد فتحة ضمان بحيتها فتحة كل شيء ناي ضمان شلك سبحان ما ضمان نقلين اسم كمفرد كم حال لو كردقة فتحة جمع التكسير محال لو كردقة فتحة فعل مضارع إذا دخل عليه الناسب ولم يتصل بآخر شيء محال لو كردقة فتحة جمع المؤنث السالم محل وكردقة كسرة وين سأقول فتحة فتحة وكبح مركة كسر هي أسماء الخمسة محل وكردقة ألف تثنية هي جمع أما مثنية هي جمع محل وكردقة يا أفعال الخمسة هي ثبوت النون كان إعراب جر محل وكردقة مركة حذف مثال نو وين تسكني علامات الخفض هوس بقى علامة ذهيسي عقل صباحني رفعه ينصب ذي كبحنا لبع علامة كبحنا أو من ألقاب الإعراب مع علامات الإعراب محانا دي من لبع حركة نو دي مسوما هوس بقى الربا نو دي هوس بقى بلا بين علامات الخفض هوس بقى علامة ذهيسي قال المصنف رحمه الله وللخفض ثلاث علامات وصدقوا حوليا صدح علامه الكسرة هو صدق والياء ياء والفتحة كرد لما حركة في هالحرف بس ولي صدح علامه ولي صدح العلامه أصل إيه فرع لو كالغان كي أصل أه كسرة أقوها الرئيس دي وحل هو صدق أيه محا أصل إن لقوها صدقه كسرة وصدقه لقوها صدقه يأذو هي فتحة يأذن و حرف حركة كنائب نقد فتحة أكردي جنا وحركة حركة كنائب نقد أنت أسوي الكسرة ومواضعها كسرة ذي بوسس كيدكت إذا أصل أحزام عن الدين من باب كانوا أيذا أصل أيذا ما يقم موضع يدكتها قال مصنف كحوي رحمه الله فأما الكسرة هوسدقي فتكون وحي أهاني هي كسرة دي علامة على مؤبي للخفض هوسدق النغطة في ثلاثة مواضع وصص صدح لحدود أي علامة نغطة صدح لبوس واكوي في الاسم المفرد ورأس وبرن هذا حو نقدر المنصرفي بوضع أول في الاسم المفرد قليل زمان نهجري المنصرفي وتنمين تأقبلي لما شغلك أقبلي منصرف هذا أعرفته وواحد لما شغلك أقبله لما قد لما قد لك لفاصل أقبلي كرم وجمع وحوي وجمع التكسيري ججبك جمع يسي المنصرفي أسأل تنوين تأقبلي لما شغل أقبلي جمع التكسير ولا تنوين كرم كسد حاد وجمع المؤنث السالمي هويك جمع ذي السالمي من التكسيري بربرك إيججبك كبد باب سدح صوما سدح سبوس ومودي حتى ما يشان وحن وقع عصب مجره لبدا منصرف منصرف تاس ما نقع عصب صوما أحكال ما نقع عصب اسم مفرد حان ليجرني تعريف تيسا في باب الإعراب ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحق بهما ولا من الأسماء جمع التكسير نمحان ليجرني ما تغير فيه بناء مفرده جمع المعنى السالم المحان ليجرني ما جمع بألف وتائن مزيدتين وانت اسمع المصرف محقوك يا نمر اسكما كيني حقوك يا ني عنو إيمان دونه فتح هذا سو سدح على أماماهين فتح هذا مركا مرين اسم اللي يراه الاسم الذي لا ينصرف ونوك هنا اسم أن تنوين أقبلين مركا إنه مفرتي كلا سارو ربا جمع التكسير بانو إيمان دون فتح هذا مركا مرين وغير منصرف ليرا هذا وتنوين أقبلين مركا كائن اسك إلالي والمنصرف كوير وحي أسومر جران منصرف أهاي لكن هل كان حقوق دري اسم كان مفرك جمع التكسير كسوس عضو إنه اسك إلالي وفتح هذا كو إيمان دون ولا فهم زمها منصرف المحاندري الذي يقبل التنوين بتكلم شغلك أقبلك هاي الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المعنى السالم هذا سدح ذي علامه علامه يقول الرئيس كسره هاي ما يقبل سينودكت سدح النودكت ما لان ديقان هنا مثال يرو انت لو كل مية انكين سنة محال انها مررت بمحمد ورجال ومسلمات محمد ومنصرف تنوينت وأقبل هاي رجال نوي أقبش تنوينتي لكن مسلمات نوي مدى سوت مسلمات جمع مؤنث سالم أو غير منصرف نوم إيمان هاي ساسوس كقداف هاي سدح هل علامة وحنا يسنا سدح موضع هاي سنا علامة لبادية أبي هي سومها نيابة الياء عن الكسرة يا ذي وكسر كالنائب قال مصنف كحوي رحمه الله وأما الياء يا ذي فتكون وحي أهانه هي يا ذي علامة علامة للخفض هو صدق علامة النقطة في ثلاثة مواضع سيدي يوكلا تيوهر سدح يدكت صمعين تنى سدح بوس يدكت سدح لبوس وحو صب معها في الأسماء الخمسة مقع يدي شنتأها وفي التثنية اسم كي مثنها أها والجمع إيه جمع عن كواي مذكر سالم لأن لا بدي جمع كلوا كسب بحنا تكسير كي إيه مؤنث كلوا كسب بحنا هذا هو جمع المذكر سالم سد حراس مركات خاص نجيسو يا أكو خاص يا أسماء الخمسة شروط ذي سمح حسوسا يا شروط حروف تلوي عرابه محسوسا نو محيه أن تكون مفردة. إضافتها لغير ياء المتكلم. واي. تثنية ذا اسم كمثنها. هي اسم كجمع المذكر السالم كنا. تعريفتي سواء نقيم. حوها. حل إلى هذا. كل اسم. دل على أكثر من اثنين أو اثنتين. بزيادة في آخره. هذا بده كان واحد ترى كل متكستو اكو تسيو ما على اكثر من اثنين وجمعوا كل اسم دل على اثنين او اثنتين ومثناه بزياده في اخره. حدو كلا بزياده الياء والنون بعده مركو رفعها هنا بزياده الواو والنون مركو لغدين نصبها اجر كلا بزياده الياء والنون لبدب جمع كل سنه كسدو كلا واي سدح راس بوس اي دكتور يا ذا ما قبوا سنف كنا وش شيء سدح بوس محيين سدح هذا إيش شيء قدي الأسماء الخمسة كو الاسم المثنى لب جمع المذكر السالم سدح ذا سيد علامة ذا يا ذا علامة دي فتح هذا النوجي تيكو نبع علام سدح ذا سدح ذي موضوع كر نوذر لحبة ما شاء الله أول مكان هي سنمركي وراء سقال علامة لحية طبعا موضوع لحية طبعا سديد سديد مركة تان مركة ربطو اسماء الخمسة دواتقانا مررت بأبيك وأخيك وحميك وفيك وذي مارن أمو حميك وفيك وفيك وفيك وذي مارن يا أبان كوة دخوص لغينا سوما وفي التثنية اسمك مثنها سجر محلنا مررت بمحمدين هذا اللح موضعي وحنيسنا لبع علامة هل علام بس نعلم هل كعلام وأم الفتحة نيابة الفتحة على الكسرة قال مصنف كحوي رحمه الله أم الفتحة فتحة ذي فتكون وحي أهانه فتحة ذي علامة علامة للخفض هو سلقي بأنغتا في الاسم مقعي الذي اسمك لا ينصرف تموينت على أخبرين ما فهمتين لكن كو اسكي لهم اسمك أن تموينت أخبرين إما إنه اسم مفرد نغضه وإما جمع تكسير نغضه لا اسمي دواء اسمك استو أن تموين أخبرين مركا لكور لحوص لغا يو فتحة لغو حوص لغا كور لغا لغو حوص لغا سو جمع المعنى السالم سو كما سو مرين كسرة وفتحة كنائبة سوما سوما عكسي جيدوا كنا اسم كما لا ينصرف كا وفتحة كسرة كنائبة كعكسي جيسين خلص مركا اسم كما لا ينصرف كا قاعدة دير وماشا كتل دلاء مركا فراها كتل أسو لبن وحاد اللغة تاكلية وحاد أديد التنوين تأديد وكردقو إن كردق لغو هوس لغو كردق لغو هوس لغو يا انتو لبا شقل كو ديدو هدنا ان كردق لغو هوس لغا كيناهي لبا علا هو اما هل علا انا نغطو هل سبب اما لبا سبب وحي كجرتو قيب هل علا ريبتو هل سبب او ديدو سكلي قيبنا لبا سبب او ديدو ما اللي فهمي مفروض يا واحد علوس معها قيب تهالك علا او ديدو مثلا يا هل سببها أديد التوينت أما إن كسر لغوه هوس لغن أديدي لكن كدكت مد فتح لغوه هوس لغن كدكت كان هل كإلا وحال إلى هذا وحال إلى هذا صيغة منتهى الجموع بالله صيغة منتهى الجموع صيغة بالصادوة صيغة منتهى الجموع معنى ذو أمحي هبك روق أو جمع مركي شيء الله جمعي الله جمعي الله جمعي ما شو كل ما هذا منتهى جمع غيره كله لا بس يجمعين كرو هذا مثلا كلب مركاترا كلاب بتكون جمعين سوا جمع ولا شيء جمعين كرا أكلب بلده سيد مركاترا سيد مركاترا سادتنا لو جمعين جمعنا لسي جمعين كلا ساداتنا تسيدي لكن من أن لجمعين كرين جمعنا من اسمار كلا شعور هذا حبا كدري كرين عيال الرغم لسي جمعين كرين مثلا مسجد باتري مساجد باتري مساجد لسي جمعين كرتا ما يهلقا سوى مشتاق مساجد باتري مصباح مركا جمع اسم مصابيح باتكو جمعين ما لسي جمعين كرين مفتاح مفاتيح بس يجمع كرت صيغة منتهى الجموع عليه جمع هبك دوق ماشي كله معناه وحبلا سي لغوسي كردين كريني يا مثل مركاتنا هذا نظرت إلى مساجد بعده مساجد جمع ما جمع مسجد نظرت إلى مساجد إلى حرف جر سماين اسمك قش محل ربي إن له هوس ليه حط على كردي نظرت إلى مساجد إلى مساجد ما ديكرت نظرت إلى إلى إلى مساجد وأين ترى يا مساجد يا مركا مساجد ومسجد مسجد مسجد لجمعية مساجد لو جمعية ما ده في سكرت هاي نظرت فعل وفاعل إلى حرف جر يا إلى حرف جر مساجد مجرور بإلى إلا إلى وحبه وصل التسامة وعلامة جره مساجد دا ويكر دقنت الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم الله ينصرف هل حب إنا قدرت دوا والمانع له من الصرف محا توينت أدي ذي صيغة منتهى الجمع محا يلي مسجد مركة تراضي مساجد تراضي مساجد مسجد جمعين كرتي هل كاسك ويستهي موضع باتري وحكو جمع اسم مواضع مفتاح باتري مفاتيح باتكو جمع اسم مصباح باتري مصابيح مسجد جمعين كرتي وحكا لو بس الدركة بينما أسماك للهلي كرة ولا سي جمعين كرة تنمية صيغة منتهى الجمع هل إلا الرياب تسوما إلا كلو حاجرة تأنيث بالألف ليرة هذا لكن اسكدا مركة لا فهمتها ألف التأنيث أما ممدودة أو مقصورة ألف للتاقي أما مدلة قصرية أو مقصورة لقابي ولا لا تاسم أو كذا هذا نوس قيبت الله بدع إلا الريبتو هل حبان كسوق هذا نين هل حبان كسوق هذا نين حبان كسوق هذا نين لبدع إلا وأودي ذي ستنوينتا إما إن علمته علم شيء اللي قانون معروفة إنه نغض وإما إنه نغض فعل وزن كيس أو كلا إنه نغض كاسم كسوق هذا وزن فعل على إيران وزن فعل معنى هذا محاوه هذا فيري قف وحال إلى هذا مقع أحمد بال إلى هذا مثلا أحمد هذا سوق هذا أحمد بركاترة ما اسمه مسوى فعل اسمه يا واثربت آخر كان ربت أحمد باتري أما هديك أحمد باتري ومقع سوما إلها كم هذين له أحمد الله الله كم هذين أحمد وأنما هذين أحمد ما فعل هذا مسوى مسوى مسوى اسم إلها كم هذين مركب ذو فعل إذا وزن كان قاط كان ميزان كان أحمد إيه أحمد سوى اسمه ما على وزن أفعال سوما أفعال وزن كيدوه وزن الفعل على إيران وزن الفعل ملك لها أدوني فعل اسم كامبا وزن كي فعل كان وزن وحالي وعلومي زانت سوما قرنا وزن وزن سوما نغان كينا ذا مركز سكر ترتينا بيكتو ربع نص كيلو كيلو جرام أسارنا سأنت سوما مركز نص كيلو لكو عبرهس وزن موزون على إيران وزن يكوي وجرام يان موزون كان كيلو ميزان ما يبو حتى فعل كوزنك أولها باسم كان لسعر أحمد بالير أصلك وفعل اسم اللي قد يجيبه أحمد ذي بقف بحثت أحمد وات يزيد وكرني مرده يزيد سو فعل مضارع سما قف يزيد لو بحيا يزيد بقف لو بحنا سما اسم اللي قد يجي وما إلى ذلك حتى مركة أحمد مركة تراهد وحالنا هاي مررت بأحمد لأحمد ديك مدهن موس لغين باع كشي محال ربينا كوس لغن سومين ولا كردي حان مررت بأحمداء سومان ندهن مررت فعل وفاعل بأحمداء الباء حرف جر يلا سعادة هذه الأخرية أحمداء مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة لأنه اسم الله ينصرف مركا انت ترى هذا المحاو ديدا لا مركا والمانع له من الصرف المحاو ديدا صيغه صيغه مي رالا هاي صيغه معتم وحيد من لبع لبع الا كجرت على العلميه والوزن وفعل احمد واسم علمه علمها العلميه والوزن ووزن الفعل ووزن الفعل العلميه قرآنك إنه أحمد عرميها قرآنك الوشهدي يا ورسولا يأتي من بعد اسمه أحمد ما اسم عالمه ولا يخان أحمد نبي قال نبقى عيدي سكمدي عالم إني ما هو يهربت أتوين تويدي وزن فعل ماذا أنا ويهربت نبع إلا سامها نبع إلا وحكو الرهب لكن صيغة منتهى الجموع ما يقع ما يقصر وحكو الرهبت هل كلية هل كلية هل كلية وزن الفعل وحان رفرت أحمد لبس سببات باي تنوين تكديدة إن كسر لغوه صديقنا لغو ديدة وفتح هذا لغوه صديقنا لبس سببات علم النمارة اسم عار علمه معروف اللي يقال عام كان لبعض هو فعل وزن كيسولي أحمد إلهي بان أماني وان مهدين مركزها وفقوا بحسي أحمد باتن أحمد وفقوا بحسي حتى أحمد كيف فعل كأها محان كدقني اسم مركزنا وزن فعل على إله فعل كقالب كيسي يا سارت ميزان كيسي ما سارت وزنه هو ميزان يا سارت وزن الفعل ساسا كدقت لبدا سببات بأودي دي كي هورن هل علو سيغة منتهى الجمع لذا دي دي سمين انت سكريه مررت بأحمد مررت فعل وفاعل بأحمد الباء حرف جر أحمد مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسر لأنه اسم الله يسر والمانع له من الصرف إن تافه من الرما وحأدي ذي التنوين تكهر استاقوا معي العالمية ووزن الفعل لا بأسكو دريسة أسكو عاد في السوء ووزن الفعل هذا فيري سو إذا مدهن اسم مفردة إيه جمع التكسير أو منصرفة غير منصرف وقوة مساجدها جمع التكسير وسو عرفتين اسم كمفرد كان أحمد هو لبدا أسبق جدا لبدا ما قص مركز ساسو تيهور اسكي إلى لي اسم كمفرد كا المصرف المصرف جمع التصرف قلنا هاي حي لبدا أنا إيمان كرتو أي دي دراوي هاي فتح هذا ما يقبل سينو دكتي هل بوس سما بسم الله لا إنسان هل كعلامة نوقدر لبدا علامة هون سدح بوس كان أي دكتين لحدي هور نوقدر إلا سدح كسر نو دكتي سدحنا يأبى نودكتي هلنا فتح هذه بنودك سدح ذا علامه سقالك علامه والرفع ذي ينصب ذي نقول ذر إيه مسوي لبيه طبعا تضوا ذا علامنا لحية طبعا كأن هي سنو الرفع ذي ينصب ذا موضع تضوا ذا موضع سدح لا نقول ذر سدح يا لبعض يا نهار جزم ذي بس نودي علامتها الجزم محيطة معنى إذا هذا فيه علامتها الجزم حلقة ولا بشيقة لماذا علامة دوت تثنية تثنية إن التثنية هاي علامتاني للجزم بأهان لهي علامتاني للجزم نونك محلو قوي لأجل الإضافة ورسو إضافي يا مرد الإضافة نونت ولا جرع علامة الجزم بأن الأورن جزمها اللبع علامة بس ولي قال مسلم كحويري وللجزم الراب كيف أسقنا هذه علامة تانية لبع علامة كلين السكون راب إيه والحذف جين وحلا جرب لا بس بسم الله لما ذا كا أصله كا فرعة سكون كا أصله هذه وحلا الراب أي محل أصله إنه يقول رابه السكون هذه سكون كا عذر توبه حذف أمرك سمعنا حذف كنا والنائب عن السكون أما فرع عن السكون سكون كفرع كيا من نائب كيا هي سكون كأهر أصلها ميقى موضوع نودي فأما السكون ريبكي فيكون وحو أهاني سكونك علامة أيها الكاس كما قال وكتيكي علامة بول الجزم النغضة ويان هل كاو علامة النغضة سكونك جزمة في الفعل فعلك المضارع مستقبل كأها أصحيح الآخر إفيوبا آخر كيس أفيوبا كذا شيء سأفيوبا وانت سوى سكونك هل بوس كليه دغن هل بوس وليه علامه سكون فعل كمضارع صحيح الاخر صحيح الاخر مركل محل سكين لنا معطل الاخر ايوه كان اخر كيسجرنا ما سكون لكم الريب حذف كان هو ايمان مركل الريب ومثل حال هذا فعل كمضارع وصحيح الاخر كيه وحال إلى هذا يضرب هذا بعض معطل الآخر وحال إلى الألف والواو والياء وحي أضم بيان سدح حرف حروف العلة ذكي وضمي وحي انت كسهري حروف تكلي حروف صحيحة لذا يضرب هاي ريب مركا يضرب ريب فعل كان ضرب يضرب مسكده هي سو واحد ريب كان ها لم يضرب ده صح هو لم يضرب يقتل هذا يسا يأكل لم يأكل يشرب لم يشرب هكذا ساس وضف عشرة مركا لم حرف نفين وجزم وقلبنا نرهنا صوما وحرف ديدو وحرف حريبو فعل كمضارعنا ما ذبو بدله لم يأكل معنين بعد ذهب موسى نعنين مركا لم حرف نفي وجزم وقلب يأكل فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون تسكيني وركلم فعلك وهو ضمير مستتر ما يشكو جروا سكون كما يقام موضوع نودقي هل كواكي حق نودق هل علامة هل بوصي دقين حق نودق محاكو حقي حذفك واكد انتو كو بشيد وحويري مواضع الحد مواضع الحذف حذفك ما يقام بوصي دقين وأما الحذف جوينتي فيكون وحوء هذا علامة علامة ونغضة للجزم الريب كيبو علامة ونغضة في الفعل المضارع فعل كي مضارع المعتل الآخر آخر كيس أجل لنا كي هو عكس كيس هو مجد صحيح الآخر عكس كيس هو معتل الآخر كان معتل الآخر كا مركل الريب هايو حرف عليه أو جرنا كي جرنا اسكتقو حمن جرن مركو كي يالو ديك العذر كنت تكون في نظام وين جرى ماشي نقول سكجر جو واي وحكلو قرا وفي الافعال الخمسه افعاشي شنطة هي التي افعاشي شنطة هي دو رفعها مركان غديني قد كيد او اها كائن بثبات النون نون تولى السقوط وعلامه رفعه ثبوت النون ابي جرن اما النون اني جرن حد حد في النون هذا لا بد أسمو صيدقة فعل مضارع حذف كما يقام موضوع الدقة يقول عليه حذف كما يقام بوصل الدقة لا بد واقوي الفعل المضارع الفعل المضارع المعتل الآخر كو كلا بدنا الأفعال الخمسة بس كفاية فعل كمضارع المعتل الآخر كا حاتر هذا يخشى يا يدعو يرمي سدح سوق نفسه يدعو محاوضا به يخشان محاوضا به ألف أوضا به يرمين محاوضا به سيد حاسم بان مركان لم أول كسو قلن هم قوينين يدعو محاوضا هنا مركان لم قلنه لم يدعو بان لين وقوا جان يخشى محاوضا هنا لم يخشى هي يرمين محاوضا هنا لم يرمي مركان متك استفيري كي واو كغو انتهي واو ذا وحا مناسب واه قد حركة قد ليلة مناسب واه ألف توحا مناسب واه فتحو كورنك يأذن هوس لك بيلان دكسي قرآن كم كبرين جيرنا معالمين تبذن برت معالمين تلفت لنحو دواء يقين المكتوح ليجر قد ولا الواو كورنك ولا الألف فوسدك ولا اليأبن ليجر معالمين تبركو نبراي ولا الو ليهي حيال مركات شيء كان يا هذا مناسب يا مرك اللي يراه هذا وإن لازم كان كوري الهوس دجا ألف هدي اللي يراه هذا نروح كوري وإن له كوري دجا واو نروح كوري وإن له كذو مرك لم يدعو مركان ران لم حرف نفي وجزم وقلب يدعو فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة حرف كان أنحوها وهي الواو حذف حرف العلة وهي الواو إن الواو تاسينكو قرنايا والضمة قبلها قدك هذا عين كسارا دليل عليها إن وماشكو أنتهي لعلامة أوتها يخشى مركان لم يخشى مركاتنا لم حرف النفي وجزم وقلب يخشى فعل مضارع مجزوما بلم علامة جزمه حذف حرف العلة وهي الألف والفتحة قبلها كورنيك كهر هي دليل عليه لأن الفتحة أخت الألف لله لأن الواو أخت لأن الضمة أخت الواو ساسيل يرمي مركان رهنا لم يرمي به لم يرمي لم حرف النفي وجزم وقلب يرمي فعل المضارع مجزوم بلم وعلامة الجزم حذف حرف العلة وهي الياء الياء والكسرة قبلها دليل عليها، لأن الكسرة أخت الياء. انت سعيدة هذا حذف كنا والنائب عن السكون ما كان رهنه حذف حرف العلة نيابة عن السكون ما دهنا إلى نائب كتها فرع ذيك أهيدة وتا أفعال الخمسة سوهر مركل الجذايو مركل بحنو جدا أفعال الخمسة مركل الريبيو أيضا حذف النون نون كي والله جركليو يضربان تضربان يضربون تضربون تضربين سمعين لم أقلي لم يضربا لم تضربا لم يضربوا لم تضربوا لم تضربي هل متداع إعراب نتكلم إعراب لم حرف النفي وجزم وقلب يضربا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون نيابة عن السكون سكون كون نائب كي كاسم حال النهي وألف الاثنين فاعل مبني على السكون في محل رفع واو ذا سيدوكال يا ذا سيدوكال بالله توفيق.